بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا الثاني والثالث، درسان متتاليان إن شاء الله في رسالة علم التفسير للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. ذكرنا في المجلس الماضي مقدمات ومداخل مهمة، ووقفنا عند تعريف المصنف للقرآن الكريم، القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. تكلمنا ودندنا حول هذا الأمر، وقلنا أهم شيء في هذا الباب أن نذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ووقفنا عند قوله للإعجاز بسورة منه. تسألنا في المرة الماضية لماذا قال للإعجاز، مع أن القرآن ليس فقط للإعجاز، القرآن للهداية، والقرآن لشفاء ما في الصدور وما أشبه مما ذكره الله تعالى، بل ألف بعض أهل العلم كتابا في مجلد ضخم سماه حديث القرآن عن القرآن، حديث القرآن عن القرآن. لكن إنما خص الإعجاز للتمييز، للتمييز، لأن الكتب الأخرى السماوية ليس فيها هذا الإعجاز نفسه، ليس عندنا دليل على هذا الإعجاز. كذلك الأحاديث القدسية مع أنها من الله سبحانه وتعالى أيضا ليس عندنا دليل، وليس هنالك بينة أنها معجزة. وهنا فائدة، وهي أن الشيخ محمود محمد شاكر له كتاب اسمه مداخل إعجاز القرآن، ذكر أن لفظ الإعجاز لم يرد في القرآن كلفظ، أما التحدي دليل الإعجاز، لو لم يكن هنالك إعجاز لما كان هنالك تحدي، حينئذ التحدي يعني لا يكون له اعتبار وحاشا. فهو يتكلم عن لفظ الإعجاز، يقول لم يرد لفظ الإعجاز في القرآن ولا في السنة ولا من كلام علماء القرن الأول ولا من كلام علماء القرن الثاني، وإنما بدأ ظهور لفظ الإعجاز عند علماء القرن الثالث. والحمد لله أن القضية طالما أنها قضية لفظية فالأمر فيها سهل ويسير، ومع ذلك فهذا القرن الثالث وعلماؤه يثبتون هذا اللفظ، ونحن على قول السلف في هذا الأمر. على أنني أعلق قليلا ها هنا على مسألة الاصطلاحات. مسألة الاصطلاحات من المسائل الكبرى التي يجب الوقوف عندها والتأمل لها، فالمصطلح بحد ذاته لا يرفض. عندما نقول علم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث أو علم أصول الفقه، بل إذا قلنا علم العقيدة لفظ العقيدة لا يوجد لا في قرآن ولا في سنة أيضا. إذن البحث متعلق بماذا؟ بمدلول المصطلح وآثاره. أما المصطلح بحد ذاته فالأمر فيه ذو سعة إن شاء الله تعالى، ما لم يكن هنالك آثار سلبية للاستدلال بالأثر بهذا المصطلح. كما مثلا إذا قالوا علم التصوف، لو أن هذا العلم أطلق فقط على ما ورد في الكتاب والسنة من الأخلاق والآداب والسلوك لكان الأمر سهلا، لكن وقد أطلق هذا العلم على الخرافات والخزعبلات والضلالات والانحرافات التي حشرت ودست في الإسلام، حينئذ يكون المضمون مرفوضا، فكيف يقبل ما يدل عليه من مصطلح واصطلاح. ثم رأيت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة، وخاصة في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، له فصل كامل في باب إعجاز القرآن، لأنه يتكلم مع النصارى في الرد عليهم وعلى أفكارهم، فله فصل كامل في ذكر إعجاز القرآن، وهو إمام أهل السنة أو من أعظم أئمة أهل السنة الكبار عبر التاريخ، يقبل مثل هذا المصطلح ولا يرفضه. قال للإعجاز بسورة منه، للإعجاز بسورة منه. أولا السورة، ما معنى السورة؟ السورة مأخوذة من السور، من السور، والسور هو الشيء المرتفع، فكأن هذه السورة لها منزلة بالارتفاع والعلو، ومنه يقال سور البلد أو سور المسجد أو سور المدرسة، لأنه يحمي ولأنه مرتفع. والسورة من كلام العرب لها إطلاقان، يقال سورة بلا همز، ويقال سؤرة بالهمز، ولكل معنى ولا يتعارض المعنيان. السورة كما قلنا هي المنزلة من منازل الارتفاع وما أشبه، والسؤرة هي القطعة التي فصلت من القرآن عما سواها وأبقيت منه. عندما نقول سورة، هل القرآن سورة واحدة؟ ليس سورة واحدة، القرآن سور، كل سورة هي قطعة مستقلة لها بقية من قبل ولها أو من بعد، أو من قبل ومن بعد، وأخذت من السؤر. السؤر هو بقية الشيء، سؤر المؤمن أو سؤر الشارب ما بقي من شرابه، سؤر الآكل ما بقي من طعامه، هذا هو السؤر. ويروى حديث مشهور ولكنه ليس بصحيح، سؤر المؤمن للمؤمن شفاء، وهو لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن هذا معنى السورة ولفظها وإطلاقها. لماذا قال بسورة منه؟ لم يقل لم يقل بآية منه. جاء التحدي في القرآن الكريم بثلاثة أصناف، بمثله أو بسورة أو بعشر سور، لماذا لم يقل بآية مع أن الآيات فيها من التحدي؟ لكن لماذا؟ قال العلماء لأن من الآيات ما هي كلمة واحدة، ومن لا يستطيع أن يأتي بكلمة، يعني عندما نقول مدهامتان كلمة واحدة، فإذا أردنا يعني المماراة في التحدي وأراد أعداء الإسلام أن يماروا في التحدي لا أتوا بهذا الذي يقال كلمة واحدة. لكن هنا مسألة مهمة، وهي أن هذه الكلمة الواحدة في سياقها إعجاز، لا يمكن أن يستطيع أحد أن يرفع هذه الكلمة ليضع بديلا لها. فهذه الكلمة في سياقها القرآني بين نص الآية ولفظها معجزة. أما أن تكون الكلمة مستقلة ومنفردة فلم يأتي طلب الإعجاز والتحدي بذكر كلمة، إنما عفوا بذكر آية، لأن الآية تقع على كلمة أقل القليل، بينما جاء الإعجاز بمثله بعشر سور بسورة. نعم. قال: والسورة الطائفة المترجمة توقيفا. الطائفة هي المجموعة، وأقل ما تطلق الطائفة على الواحد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لا تزال طائفة من أمتي. فالطائفة فما فوق، لكن إذ الحكم للتغليب فلا يوجد في سور القرآن سورة لها آية واحدة، وإنما أصل المعنى اللغوي على ما زاد عن الاثنين. لكن أقل ما يطلق معنى المعنى اللغوي على الطائفة أنه واحد. المترجمة توقيفا، المترجمة يعني المسمى، ليس المترجمة هنا من الترجمة من لغة إلى لغة. انظروا أيضا المعاني. الآن عندما يقال فلان مترجم، أول ما يتبادر إلى الذهن أنه يترجم من لغة إلى لغة، ينقل المعاني عبر اللغات. لكن كلمة الترجمة في الأصل هي البيان أو الإفصاح أو التسمية، لذلك يقال كتب التراجم، فلان ترجم له الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، أو ترجم له الحافظ الذهبي في كتابه سير على ابن بلاء. هذا المقصود بالمترجمة، أي المسمى باسم خاص. توقيفا أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقال هذه الأمور توقيفية، أي أنها موقوفة على النص، موقوفة على النص. النص هو الذي يجعلنا نقبل أو نرد، النص هو الذي يجعلنا نذكر هذا الشيء أو ذاك. أما أن يكون هذا من بنات أفكارنا أو من اجتهادنا فهذا غير مقبول ولا يمكن أن يكون. قال: وأقلها ثلاث آيات. أقل هذه السور في القرآن الكريم ثلاث آيات، كسورة الكوثر وغيرها، هذه كلها سور يقال قصار ولا يقال صغار. نبه أهل العلم أنه لا يقال صغار السور ولكن يقال قصار السور، من باب التأدب مع القرآن وآداب اللفظ القرآني. قال: والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. لما قال طائفة هذا تعريف أغلبي، مع أن كما قلنا الطائفة تنطبق في اللغة على الواحد، لكن هو يتكلم عن القرآن ولا يوجد، وعفوا ويوجد في القرآن آية بكلمة واحدة، لكن معظم الآيات وأغلب الآيات وجل الآيات أكثر من كلمة واحدة، كلمتان فأكثر. نعم. قال: متميزة بفصل. متميزة آخر الآية عندما ترتبط بآية أخرى، تنتهي الآية والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقف على رؤوس الآية، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقف على رؤوس الآية، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز الآية بوصلها بأخرى، ويسمى هذا في علم القراءة بالفاصلة، أيضا يقال الفاصلة، فصل أو فاصلة. نعم. الآن عندنا فائدتان قبل أن ننتقل إلى مبحث آخر، وهو أن ترتيب آيات القرآن توقيفي إجماعا، هذه الآية هنا، وهذه الآية قبلها، وهذه الآية بعدها، هذه الآية من أولها إلى آخرها هنا، هذا ترتيب توقيفي إجماعا. أما ترتيب سور القرآن، هذه السورة قبل هذه أو بعدها، فاختلف فيه أهل العلم. لكن حقيقة يجب أن يرفع هذا الخلاف، يجب أن يرفع هذا الخلاف إذا تذكرنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على المصحف الذي كتبوه وقرأوه، المصحف الإمام. فإجماع الصحابة على كتابة المصحف بهذا الترتيب، هذا دليل على أنهم لا يقبلون إلا هذا الترتيب وهذا النسق، وهذا ينبغي أن يكون كما قلت رافعا للخلاف. أريد أن أذكر وأرجع قليلا لأذكر تعريفا أجمع للقرآن، لأن بحثنا كله ودرسنا كله ومجالسنا جميعها متعلقة بالقرآن الذي نتدارس أصول تفسيره، فلا بد من ضبط معنى هذا القرآن الكريم ولا بد من ضبط تعريفه. رأيت تعريفا لبعض أهل العلم، ماذا يقول؟ يقول: القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، المعجز غير المخلوق، المتعبد بتلاوته، المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوساطة جبريل عليه السلام، والمنقول إلينا بالتواتر، والموجود بين دفتي المصحف. كل كلمة لها معنى ولها وزن ولها مكانة. كلام الله وهو صفة من صفاته، المعجز غير المخلوق، المتعبد بتلاوته، المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوساطة جبريل عليه السلام، والمنقول إلينا بالتواتر، والموجود بين دفتي المصحف. كلام الله معروف، وهذا قيد مهم، بل ينبغي أن يكون أول تعريف حتى يخرج به كلام غيره عز وجل من ملك أو جان أو بشر. فالقرآن كله كلام الله. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل أوحي إلي أنه استمع، الأمر من الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. حتى ما يكون منقولا من قول نبي أو غير ذلك هو كلام الله، يذكره ويسوقه على لسان هذا النبي أو من قوله ومقوله. إذن كل ما بين دفتي المصحف القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى. وحتى لا يظن ظان أنه كلام جبريل، وجبريل هو أمين الوحي، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباح مساء. من الذي كان يأتيه به؟ هو جبريل، الروح الأمين، الروح القدس عليه الصلاة والسلام. قال: كلا وهو صفة من صفاته، لأن بعض الفرق تعتبر القرآن ليس صفة من صفات الله، تعتبره مخلوقا. فإذا قلنا صفة من صفات الله أبطلنا هذه الضلالة، وإذ هو صفة من صفات الله فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. طالما أن هذا القرآن كلام الله الذي هو من صفة من صفاته، فهو إذن ما تكلم الله تعالى به ليس مخلوقا، لأننا إذا قلنا مخلوق فهذا تناقض بين الخالق سبحانه وتعالى وبين صفاته جل وعلا. المعجز هذا كما قلنا قيد يخرج ما صدر أو ما عبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بلفظه من كلام الله، كمثل إيش؟ الحديث القدسية. الحديث القدسية الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى، مع أنه قال الله تعالى لكن هذا ليس قرآنا. لماذا؟ لأنه غير معجز، غير معجز. وكونه معجزا هذا وحده خاصية هامة للقرآن الكريم دون سائر الكتب ودون سائر الكلام، الإعجاز في القرآن المتعبد بتلاوته أيضا قيد آخر يخرج الأحاديث القدسية، وإن كانت من الله لكنها ليست متعبدا بها. لا يجوز لأحد أن يقرأ في الصلاة متعبدا بتلاوة حديث قدسي، هذا لا يجوز، إنما ذلك القرآن الكريم المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا في المجلس الماضي أن هذا قيد نخرج به ما نزل على الأنبياء السابقين كعيسى وموسى والتوراة والإنجيل وما أشبه بوساطة جبريل، هذا قيد يخرج ما كان بواسطة غيره كالأحاديث النبوية أو الرؤى. فالأحاديث النبوية وحي، لكن هذا الوحي كان مما يلهمه الله نبيه عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون رؤى، والأصل في رؤى الأنبياء أنها حق ووحي، لكن ليس بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. المنقول إلينا بالتواتر يخرج من ذلك ما نسخت تلاوته أو ما لم يتواتر، وطبعا سيأتينا أن النسخ نسخ أحكام ونسخ تلاوة، وهذا تفصيله في موضعه إن شاء الله. أما آخر قيد من التعريف وهو قولنا الموجود بين دفتي المصحف، فهذا رد على مزاعم الرافضة والشيعة الشنيعة التي تدعي النقص أو الزيادة في كتاب الله، تقول تدس آيات وتقول هذه من القرآن حذفها الخلفاء، أو تقول هذا فيه زيادة، هذه الآية ليست من القرآن. وبالمناسبة لا يزال أهل التشيع وأهل الرفض يستكبرون ويكابرون في دعوى التحريف والنقص، مع أنه ألف أحد مؤلفيهم المشهور وهو مشهور الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات التحريف في كتاب رب الأرباب، لكنهم يعني بعضهم يشكك به، مع أن الكتاب لم يطبع مخطوط وعندنا منه صورة، لكن كون الناس لا تعرفه يشككون به. لكن وقفت بعض قبل سنوات على كتاب من 3 مجلدات مطبوع في قم الإيرانية المقدسة عندهم في إثبات تحريف القرآن، سموه تحريف القرآن بين السلف والخلف، فيه إثبات هذه القضية، وليس فقط نقلا عن الطبرسي بل نقلا عن غيره من كبرائهم وآياتهم قاتلهم الله أن يفكر. قال ثم منه أي القرآن فاضل وهو كلام الله في الله، ومفضول وهو كلامه تعالى في غيره. الكلام من حيث هو كله كلام الله، لكن آية تتكلم عن العقيدة، هل فضلها وأثرها كآية تتكلم عن قصص السابقين؟ آية تتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى وصفاته وكماله كآية تتكلم عن الكفار مثلا؟ هل نقارن من حيث الفضل والأثر آية الكرسي بسورة تبت يدا أبي لهب وتب؟ كلاهما كلام الله وكلاهما في القرآن، لكن هذا كلام الله عن الله وهذا كلام الله عن عدو الله، فهنا جاء التفاوت في الفضل، لا من حيث الكلام نفسه ولكن من حيث صلته وأثره وتعلقه. هذه نقطة يجب أن تفهم. طبعا بعض العلماء نفى التفاضل ابتداء لأنه توهم من التفاضل النقص، توهم نقص المفضول. إذا قلنا هذا فاضل أو هذا مفضول أن هذا المفضول ناقص الفضل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وبخاصة أن هذا الفاضل وهذه الأفضلية لم نعرفها بعقولنا، إنما عرفناها بالنص. في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف آية الكرسي بأنها أعظم آية في كتاب الله. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه وصف سورة الفاتحة بأنها أعظم سورة في القرآن. إذن أعظم أو أفضل، هذه كلها في اللغة ماذا تسمى؟ أفعل التفضيل، أفعل التفضيل. إذن يوجد فاضل ويوجد مفضول. لكن رأيت السيوطي نفسه مؤلف هذه الرسالة في شرحها، ذكرنا أن للسيوطي شرحا على هذه الرسالة في كتابه إتمام الدراية لقراء النقايا، قال وأفضل فاضل ومفضول وأفضل، زاد مرتبة ثالثة وهي مرتبة الأفضل. والحقيقة أن يعني هذه المرتبة كما يقال قد تكون تحصيلا حاصلا، لأن وجود المفضول يلزم منه وجود الأفضل والفاضل، فالفاضل في نفسه فاضل والأفضل هو لمقارنته بما دونه سمي أفضل. وأما لو لم توجد مقارنة بما دونه لكان فاضلا، مع وجود المقارنة فهو أفضل بالنسبة لي كمثل آية الكرسي أو سورة البقرة وما أشبه ذلك. هنا فائدة غريبة نوعا ما بالنسبة للسورة الكريمة، تبت يدا أبي لهب وتب. قرأت لبعض مشايخ الصوفية المعاصرين في مجلة يكتب مقالا يقول قرأت في ترجمة بعض شيوخ الصوفية، هو يقول أنا أنقل عن ذلك الصوفي المعاصر الذي يكتب في مجلة أنه قرأ في ترجمة صوفي قديم أنه كان يقرأ سورة تبت يدا أبي لهب وتب، قال فجاءه رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمنام يعاتبه يقول له كيف تقرأ السورة التي فيها يعني القسوة أو الذكر أو اللعن على جد على عمي أبي لهب. جاءه بالرؤية، أن الرسول هكذا يزعمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه بهذا الأمر، فقال فتركت القراءة بها. قال الشيخ الصوفي الذي يكتب هذه القصة قال وأنا تركت القراءة بها. حقيقة يا إخواني هؤلاء كأنه لا عقول عنده. هذه سورة من كتاب الله، من قرأها فله في كل عرض في كل حرف 10 حسنات، فكيف لا تقرأها وقد وهي بين دفتين وهي كلام الله، ولا يزال أئمة العلم والدين والقراء والفقهاء والمحدثون يقرؤون بها ويقرؤونها. هذا في الحقيقة مسخ عقلي ومسخ قلبي، نسأل الله العافية. يظنون أنهم يحسنون صنعا وإنما هم يسيئون صنعا. قال وتحرم قراءته بالعجمية، يقال عجمية ويقال أعجمية، وهي وصف يشمل كل ما سوى العرب، عرب وعجم، فأعجمي وعربي. فالأعجمي كل ما ليس بعربي من الترك ومن الزند ومن الكذا وكذا إلى آخر الأصناف البشرية. لماذا قال تحرم قراءته بالعجمية؟ لأن النص القرآني أنزلناه قرآنا عربيا غير ذي عوج، فكون القرآن عربيا التحدي بلغة العرب لأن العرب كانوا أفصح الناس، ولما نزل القرآن بين ظهرانيهم على نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كانوا هم أهل الفصاحة وأهل البيان وأهل الشعر والمعلقات العشر معروفة في تاريخ الإسلام عند العرب وعند العجم، يعرفونها ويتندرون بها. وهنا أذكر شيئا، من أطلق عليه عميد الأدب العربي طه حسين قدم رسالة الدكتوراه في أوروبا، وكانت رسالته الدكتوراه بإشراف أحد كبار المستشرقين، وكانت رسالته في الشعر، شكك فيها بما يسمى بالشعر الجاهلي. قد يقول قائل ما الإشكال؟ الإشكال أن لهؤلاء المنحرفين خبئا في كلامهم، إذا شككوا بالشعر الجاهلي يريدون من وراء ذلك التشكيك بالقرآن الكريم، فتصدى لهم العلماء والأدباء في ذلك العصر قبل 60 أو 70 سنة وكشفوا فريتهم وزيفوا دعاويهم. إذن القرآن عربي نزل على أناس عرب أهل فصاحة وأهل شعر وأهل بيان، إذا شكك هؤلاء بالشعر الجاهلي يلزم منه مباشرة التشكيك بالقرآن الكريم، وحينئذ لا يكون معجزا، يكون كأي كلام. وحاشا وكلا، لا يزال ولله الحمد القرآن الكريم معجزا. وبالمناسبة أحد القساوسة العرب المقيمين في أمريكا ألف كتابا كاملا سماه الفرقان الأمريكي، يريد أيضا أن يأتي به على نمط القرآن، فأتى بكلمات، يأخذ من القرآن كلمة ومن التوراة جملة، يختم هذه بهذه، حتى صار أشبه بالسلطة يعني إنجاز التعبير، وهي والقارئ لها حتى لو لم يكن من أهل الفصاحة ولا من أهل البيان ولا من أهل الشعر ولا من أهل العربية يمجه ولا يستسيغه ولا يقبله ويراه ثقيلا. والقرآن الكريم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن الكريم ميسر، يعني الآن لو بحثت بين اليهود والنصارى في عبر التاريخ كم ستجد من نفر حفظ التوراة أو الإنجيل أو الزبور؟ أنا أكاد أجزم لأنه لا يوجد، وإذا وجد فهو قليل ونادر. بينما بالنسبة للقرآن الكريم كم من الناس من صغير وكبير حفظه واستظهره ولقنه فتلقنه، هذا كله من الإعجاز. لذلك قال وتحرم قراءته بالعجمية، لأن هذا فيه إذهاب لإعجاز القرآن. لكن هنا شيء، وهو أن الترجمة غير ممنوعة، لكن ليست ترجمة القرآن وإنما ترجمة معاني القرآن. أما ترجمة القرآن لا يمكن، حتى لو أردت باللغة العربية أن تأتي بالبدائل كلمة مقابل كلمة لا يمكن أن يبقى هذا الإعجاز موجودا، الإعجاز في كونه كلام الله فلا يمكن. لكن ترجمة المعاني، ومع ذلك هؤلاء النصارى أو اليهود أو البوذيون أو الملاحدة الذين هداهم الله للقرآن الكريم وهداهم الله للإسلام بواسطة القرآن الكريم في قراءة معانيه، هذا وحده أيضا معجاز. إذا كان الإعجاز لا يزال موجودا بالمعاني، فكيف الإعجاز بالسياق والألفاظ والآيات والكلمات؟ باب أولى. في أوائل هذا العصر أيضا حصل خلاف كبير بين علماء مصر، وألفت فيه كتب كبيرة جدا بين مؤيد ومعارض، ثم حصل الاتفاق على كلمة سواء. في بداية هذا العصر قل خرج بعض الناس، وكان الاستعمار موجودا، الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي، قالوا لابد أن نترجم القرآن، فقالوا لا يمكن أن يترجم القرآن، فألف هؤلاء كتبا وألف أولئك كتبا كلا الطرفين، إلى أن اتفقوا كلا الطرفين على جواز ترجمة معاني القرآن وهداية القرآن بهذه الألفاظ، ليس على ترجمة الألفاظ، لا يمكن كما قلت، إنما هي ترجمة معاني. لذلك إخواني دائما أنا أقول كلمة: العربية مفتاح الإسلام، اللغة العربية مفتاح الإسلام، بقدر ما تفقه من لغة العرب، بقدر ما تفقه دينك من كتاب أو سنة، وبقدر ما تجهل من لغة العرب، بقدر ما تجهل من دينك كتابا وسنة. نعم. طبعا هنا يعني من باب ذكر شيء بمثاله، الحديث النبوي تجوز روايته بالمعنى، لماذا؟ لأنه غير معجز. وواقع الأحاديث القدسية مع أن فيها قال الله، واقعها المنظور بين أيدينا في كتب السنة الجامعة كالصحيحين والسنن والمسند وغيرها، فضلا عن الكتب المستقلة كالإتحافات السنية والأحاديث الإلهية وغير ذلك من المؤلفات، أقول مع ذلك نرى هذا الواقع أنه رواية بالمعنى، أنه رواية بالمعنى. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، فقد بارزني بالمحاربة، من عاد لي وليا من الأولياء أو من أوليائي. إذن نفس الحديث الواحد يروى بعدة ألفاظ لكن المعنى واحد. إذن الحديث النبوي تجوز روايته بالمعنى، طبعا الشرط المعتبر أن يكون الراوي له بالمعنى مضطرا للرواية بالمعنى. أما إنسان يحفظ متن الحديث فكيف له أن يرويه بالمعنى؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، طلب العلم فريضة على كل مسلم، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا. طالما هذه النصوص محفوظة، لماذا نأتي إليها بالمعاني؟ إذن هذا عند الاضطرار إليه، هذا أولا. الأمر الثاني أنه يشترط في من كان حاله كذلك أن يكون عارفا بالألفاظ وما يغير معانيها. أما أن يأتي بلفظ بدلا من لفظ ثم يكون هذا اللفظ لا يدل على ذلك المعنى فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذه أهم شروط الرواية بالمعنى. نعم. قال: وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى. هذا يلتقي مع ذاك ومع الترجمة التي أشرنا إليها. وكما أن القراءة بالأعجمية في اللغة العربية حروف لا يحسنها العجم ولا يضبطونها، كذلك المعنى تحرم لأنه يذهب بإعجاز القرآن وبلاغة القرآن الكريم. هنا زيادة غير موجودة في النسخ، وسبحان الله هذا من طبائع البشر، سقطت، وهي اكتبوها: وتفسيره بالرأي لا تأويله، أي ويحرم، هذا معطوف على المبني على النائب الفاعل، وتحرم قراءته بالعجمية، عفوا فاعل تحرم، ويحرم أيضا تفسيره بالرأي، يحرم تفسيره بالرأي. الرأي ماذا؟ الرأي هو التحكم بالقول. إنسان يأتي إلى القرآن فيفتح القرآن ويبدأ يفسر، لا يرجع إلى الأحاديث، لا يرجع إلى تفسير الصحابة، لا يرجع إلى تفسير التابعين، وهم أقرب الناس بعصر التنزيل، وهم الذين فهموا التأويل، وهم الذين كانوا أكثر الناس تقى وأعظمهم أمنا وإيمانا وأمانا والتزاما وصدقا مع الله. يأتي هكذا يقول: أنا أفسر بالرأي، هذه الآية تعجبني وهذه الآية لا تعجبني. إن لم يقل ذلك بلسان المقال فإنه قائله بلسان الحال. قال: لا تأويله. طبعا التأويل المقصود ها هنا هو التفسير، كما قال كما ألف الإمام ابن جرير الطبري كتابه جامع البيان في تأويل القرآن، أي في تفسير القرآن. وهذا التأويل المقصود به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل، فالأصل في لفظ الأصل بلفظ كلمة التأويل أنه تفسير القرآن الذي يوفق صاحبه للتفسير الصحيح. وهكذا وهذا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لحبر الأمة عبد الله بن عباس، لا يوفق لتأويل القرآن إلا أهله من العارفين به، الفاهمين له، المتقنين لهديه وهدايته. هنا فائدة أن الأحاديث التي فيها من قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. نعم، لكن هذا مذموم بنقول كثيرة عن السلف في ذم الرأي في القرآن وفي ذم الرأي بالسنة، وحشدها ابن بطة في كتاب الإبانة، والإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وغيرهما من أهل العلم والدين. قال منها، أي من هذه العلوم. الآن انتهى من المقدمة، ألم يقل مقدمة وخمسة وخمسين نوعا وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا؟ هذا بالصفحة الأولى من كتابه، انتهى من المقدمة. الآن بدأ بذكر الأنواع فقال منها ما يرجع إلى النزول. إلى النزول يعني ليس إلى أسباب النزول، وإنما أنواع وأصناف وظروف النزول. لو قلنا أسباب النزول كان قال يرجع إلى أسباب النزول، لكن عندما قال ومنها ما يرجع إلى النزول ثم قال وهو 12 نوعا، إذن النزول المقصود أوسع من مجرد أسباب النزول، أصنافه وأنواعه وطرائقه وظروفه كما سيأتي. قد يقول قائل أو يسأل سائل، يعني لماذا هذه الأنواع 12 نوعا في النزول وما أشبه؟ نقول من أحب شيئا أحب أن يعرف عنه كل شيء، هذه طبيعة البشر. فكيف إذا كان هذا الشيء هو أعظم شيء؟ كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عناية أهل العلم بالقرآن الكريم، وعلى تدبرهم له، وعلى حرصهم عليه، وعلى تأملهم، وعلى عنايتهم، وعلى جهدهم وجهادهم. فالأمر ليس سهلا. ثم إذا عرفنا ما يتعلق بالنزول، لابد من ذكر قاعدة في علوم القرآن والتفسير نذكرها بالتبعية، وهي قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن سواء كان هذا السبب في التنزيل متعلقا بحادثة أو بغير ذلك، فهذا القرآن له العموم، حكمه حكم العموم، وسبب النزول ليس دليل تخصيص إلا إذا عرفنا ذلك بنص آخر. أما مجرد أن هذه الآية نزلت في فلان أو في واقعة كذا أو حادث كذا، هذا لا يلزم منه أبدا الخصوص. نعم، قال منها ما يرجع إلى النزول وهو 12 نوعا. طبعا هذه الأرقام رقمتها من باب التيسير حتى نضبط الأنواع 55. والأول والثاني المكي والمدني. قال الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني. قوله الأصح إشارة إلى أن في المسألة خلافا، وفعلا لو نظرت في كتب أسباب النزول سترى أن هنالك أسبابا متعددة أو أقوالا متعددة في هذه المسألة، ونحن شرطنا الاختصار والتلخيص، ومن أراد السعة والتوسع فكتب التفسير وعلوم القرآن تتوسع في ذلك، وإنما أردنا ذكر الأرجح وهو الذي رجحه المؤلف. قال والأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني. هنا سؤال، ما نزل في طريق الهجرة هل هو مكي أم مدني؟ هذه ثلاثة أقوال. بعض أهل العلم قال هو طريق سفر فهو سفري، لأنه سيأتي معنا أن هنالك السفري وهنالك الحضري. وبعضهم قال هو لم يهاجر بعد عليه الصلاة والسلام، لم يصل دار هجرته، إذن هو لا يزال مدنيا مكيا عفوا لم يصل دار هجرته. فهو وبعضهم قال السيوطي رجح في كتابه الإتقان والتحبير قال لا يقال مكي ولا مدني. وأما أن يقال سفري أو مدني هذا لا تعارض. السفر لا يعني عندما نقول فلان طويل وواحد يقول فلان أبيض هل كونه أبيض ينافي كونه طويلا؟ وهل ينافي كونه سفريا كونه مدنيا؟ لا يتنافى يعني. نعم. وهو يعني المدني البقرة وثلاث تليها آل عمران والنساء عفوا آل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال وتالياها الفتح والحجرات والحديد والتحريم وما بينهما ما بين الحديد والتحريم المجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان. قيل هذه إشارة إلى الخلاف أي قيل إنهما مدنيتان إنهما مدنيتان أو إنهم مدنية صور مدنية الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة أي قيل إنها مدنية انتبهوا هنا يقول وثالثها نزلت مرتين عندما قال قيل أشار إذا لم تكن مدنية فهي مكية عندما يقول وثالثها أي هنالك قول أنها مدنية وهنالك قول أنها مكية وهنالك قول أنها نزلت مرتين وطبعا هذا القول أنها نزلت مرتين وبعضهم يقول نزلت نصفين نزلت نصفين نصف مكة ونصف المدينة وهذا كله في الحقيقة لا دليل عليه لا دليل عليه. هنا سؤال يعني لعله تقدم لكن نقف عنده قليلا هل أسماء الصور توقيفية؟ نقول نعم الأصل أنها توقيفية. قد يقول قائل أو يسأل سائل فماذا نفعل بما ورد عن الصحابة من تسميات للصور وهذا سيأتي في الحقيقة سيأتينا فيما بعد. الجواب أن هذه تسمية بالوصف ليست تسمية علم وترجمة ليست تسمية دلالة وإنما هي تسمية متعلقة بالوصف كما وصفت براءة بالفاضحة وكذا وكذا هذه صفة السورة وليس اسم السورة هذه صفة السورة وليست اسم السورة وإلا فالأصل أن اسم السورة توقيفي. إذن قال والفاتحة يعني أن فيها قولين أنها مكية ومدنية قال وثالث الأقوال أنها نزلت مرتين وقلنا هذا لا دليل عليه. وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات قيل أيضا هذا يفيد التمريض. نص السيوطي في شرحه لهذه الرسالة قال والأصح أنها مدنيات الأصح أنها مدنيات إذن ما أشار إليه هنا بالإشارة خالفه في كتابه الآخر بصريح العبارة. قال النوع الثالث والرابع الحضري والسفري. الأول كثير ليش كثير؟ لأنه الأصل الأصل الإقامة في كل الناس الأصل الإقامة والسفر طارئ. والثاني طبعا هو يضرب أمثلة لا يحصر والحصر دائما ابتداء لما قال وهي تنحصر في 55 نوعا قلنا هذا ليس حسنا والحصر دائما صعب إلا بنص أو باستقراء تام وأين هذا؟ قال والثاني سورة الفتح يعني من الثاني سورة الفتح. وروى البخاري عن عمر بينما هو يسير في بعض أسفاره إذن إيش في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه في السفر. إذن الحضر كثير، السفر منه هذا الحديث، هذا النص الذي وضح أن ذلك النزول كان أثناء سفره عليه الصلاة والسلام. قال: وآية التيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء، هذا في الصحيحين، أو البيداء، صححوها هنا البيداء، صلحوها البيداء. وهذا في الصحيحين عن عائشة، وذلك أثناء رجوع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من غزوة المريسيع، أنها نزلت آية التيمم في سورة المائدة. ذكر أيضا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أنها نزلت بمنى، وهذا رواه البيهقي في الدلائل، ولكن في إسناده الكلبي الراوي المشهور بالضعف. هنا فائدة، قد يقول قائل ويسأل سائل: إذا كان سبب النزول هذا ضعيفا أو لا يصح، فكيف نقول ابتداء ليس من شرط كل آية أن يكون فيها سبب نزول؟ لأن الآيات أحيانا يعني أو غالبا تأتي هداية، وتأتي تعليما، وتأتي إرشادا، وتأتي إصحاحا أو تصحيحا وإصلاحا، فلا يلزم أن تكون هنالك واقعة معينة وسبب خاص يكون بسبب هذا النزول. كما ذكر أهل العلم هذا الشيء، ذكروا شيئا آخر، وهو أنه قد يكون للآية الواحدة سببان للنزول، يعني تنزل الآية مرتين. أيضا ذكر أهل العلم من كتب التفسير هذا الأمر، أن الآية الواحدة قد يكون لها سببان من أسباب النزول. قال: وآمن الرسول، آيات آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخرها يوم الفتح. قال السيوطي في الشرح: هذا ذكره بعض المصنفين ولم أقف عليه في حديث، لم أقف عليه في حديث. إذن قد يوجد بعض الكلام، بعض الدعاوى، بعض الإطلاقات لبعض أهل العلم، فإذا بحثنا ونظرنا لا نرى دليلا على هذه الدعوة أو تلك. قال: ويسألونك عن الأنفال، وهذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت، إلى آخر الآية، ببدر. هذه أيضا نزلت ببدر. وذكر السيوطي أن البلقيني الذي هو أول من ألف في علوم التفسير كما قال، وإن كنا رجحنا غير ذلك، أن هذا استنبطه استنباطا ولم يجده نصا صريحا، هو استنباط أنها نزلت ببدر لأنه ذكر الخصمين وهذان كانت واقعة بدرية إلى آخر هذه الأمور التي من الممكن أن يجادل بها صاحبها، طالما أنها استنباط، الاستنباط يقبل الرأي والرأي الآخر. قال: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الآية، بعرفات. وهذا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عن عمر. آية: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، بأحد. هذا رواه الحاكم في المستدرك وغيره، وضعفه الذهبي، قال فيه فلان وهو واهن من الوهاء، واهن. قال: النوع الخامس والسادس النهاري والليلي. قال: الأول كثير، والثاني له أمثلة كثيرة، منها سورة الفتح. إذا تذكرتم حديث عمر المروي في البخاري الذي ذكرناه قبل قليل، أن عمر بينما هو يسير في بعض أسفاره مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا به يسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: أنزلت علي الليلة، أنزلت علي ليلة سورة هي أحب إلي مما طلت عليه الشمس، فذكر سورة الفتح. إذن كونها سفرية هل ينافي كونها ليلية؟ هذا من تعدد الأوصاف أو الصفات. نعم. ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى آخر الآية، تدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه أيضا يعتبرها المصنف أنها ليلية. في البخاري عن عائشة قالت خرجت سودة، سودة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وقاتل الله منتقصهن سواء إفرادا أو جمعا، قاتلهم الله أجمعين. عن عائشة رضي الله عنها تقول خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. إذن هذه إشارة إلى أنهن لم يكن يخرجن إلا لحاجة، ليس للتنزه وليس لزرع الطرقات وما أشبه. وكانت امرأة جسيمة يعني بدينة سمينة رضي الله عنها لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر رضي الله عن عمر فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. يعني ديري بالك على نفسك من باب الحفاظ، وهي أمه من باب حرصه على أمه، وأزواجه أمهاتكم. قالت فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، عرق إناء يوضع فيه التمر وما أشبه، فقالت يا رسول الله خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا، فأوحى الله تعالى إليه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا، ونزل عليه أوحى الله إليه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى آخر آية. ينقل السيوطي في شرحه عن البلقيني يقول وإنما قلنا أن ذلك كان ليلا، يعني هذه الآية ليلية، لأنهن إنما كنا يخرجن للحاجة ليلا كما في الصحيح عن عائشة في حديث الإفك. ليش؟ يعني كما يقال الليل فيه ستر أستر. لكن الحقيقة إذا تأملنا في الحديث نرى أن فيه لفظا أصرح في اعتبار الليل وقرين أوضح أنه يتعشى، فالتعشي يطلق على الليل في الأصل، يطلق في الأصل على الليل، قد يكون قد يطلق على غير ذلك لكن لقرينة، أما الأصل فهو طعام المساء. وآية الثلاثة الذين خلفوا كما في نص الآيات في سورة براء وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال ففي الصحيح من حديث كعب، كعب بن مالك رضي الله عنه، فأنزل الله تعالى توبتنا حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، عند أم سلمة. والثلاثة الذين أبهمهم النص القرآني وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. الأول كآية الكلالة كآية الكلالة، والثاني كالآيات العشر في براءة عائشة. نعم. الأول ماذا قال؟ أتى بحديث في صحيح مسلم، السيوطي يأتي في شرحه بحديث في صحيح مسلم في الآية الكريمة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، آخر آية من سورة النساء في صحيح مسلم عن عمر قال: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة. إيش الكلالة؟ الكلالة هو الإنسان الشخص الذي ليس له والد ولا ولد، كما يقال في اللهجة العامية مقطوع من شجر، هذا الذي ليس له والد ولا ولد هذا هو الكلالة في لغة العرب وفي نص القرآن الكريم. ما رجعت رسول الله، عمر رضي الله عنه يقول: ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، يعني شدد وهو يوضح ويبين، حتى طعن بأصبعه في صدري، يعني كأنه يقول له لا تنسى ولا يذهب عنك هذا الأمر. وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، آية الصيف؟ ويسأله عن الكلالة فيجيبه بإيش؟ بآية الصيف، آية الكلالة، وهي آخر الآيات. الواحدي في أسباب النزول، والبغوي في معالم التنزيل وغيرهم من أهل العلم يقولون: أنزل الله الكلالة في آيتين، أو في الكلالة في آيتين، أنزل آية في الشتاء وهي في أول سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والآية الثانية نزلت في الصيف وهي آخر آية في النساء. طيب، عندما قال لا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، كيف عرفنا الشتاء؟ لأنه في الغالب لا يوجد إلا صيف أو شتاء، والكلالة مذكورة مرتين. إذا كانت هذه الآية آية الصيف، فالآية الأخرى لزوما آية الشتاء. قد يقول قائل أو يسأل سائل: لماذا قالوا الصيف والشتاء ولم يقولوا الخريف والربيع؟ لأن العرب كانت تجمع، كان يلحق الخريف بالشتاء وكان يلحق الربيع بالصيف، لذلك نص القرآن الكريم: رحلة الشتاء والصيف، مع أن رحلاتهم كانت تمتد أكثر لتصل إلى الخريف، ولكن وصولها إلى الخريف لم يخرجها عن كونها شتائيا، رحلة شتائية، ووصولها إلى الصيف لم يكن يخرجها عن كونها إلى الربيع، فلم يخرجها عن كونها صيفية. إذن إنما هذا من باب الجمع في الألفاظ، لأن الشيء يتبع ما قبله. نعم. قال: والثاني كالآيات في براءة عائشة رضي الله عن عائشة الطاهرة المطهرة الطيبة المطيبة، والآيات في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات، وهي 10 آيات أو 11 آية. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أثناء الحديث الذي في البخاري: فوالله ما رام رسول الله، يعني ما فارق ولا خرج أحد من أهل البيت، يعني لا الرسول ولا أهل البيت أحد خرج حتى أنزل عليه الإفك. بدأ والرسول عليه الصلاة جالس في البيت، لم يفارق بيته ولم يخرج أحد من هذا البيت حتى أنزل عليه، وهو جالس عليه الصلاة والسلام. فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، يعني الشدة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فأثناء الوحي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجد شدة ويتصبب منه العرق ويصاب بالجهد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه يتحدر منه، أي العرق ينزل ويتساقط مثل الجمان. انظروا هذا التعبير ما أجمله، الجمان اللؤلؤ. شبهت رضي الله عنها عرق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدر من جبينه باللؤلؤ. قال حتى إنه يتحدر عنه يتحدر منه مثل الجمان من العرق. حقيقة هنا لفتة لغوية لطيفة من عائشة رضي الله عنها، ما قالت حتى تحدر العرق منه كالجمان، قال حتى تحدر منه الجمان من العرق. فابتدأت بالصفة الجميلة التي وصفت العرق، ثم ذكرت أن هذا الجمان هو من العرق وذاك العرق. قال وهو في يوم شاتن، وهو في يوم شاتن، هذا الشتائي، من ثقل القول الذي ينزل عليه. إذن هذه الآيات وأسباب نزولها بنص حديث عائشة أنه كان في يوم شاتن، إذن هو من النوع الشتائي. يقول السيوطي وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظرا، يعني يقول يعني الحجة لا تقوى، لاحتمال أن تكون حكت حالة وهو أنه في اليوم الشاتي يتحدر منه، لا أنه في هذه القصة بعينها كان في يوم شاتي. أنا أقول في هذا النظر وليس في ذلك. الاستدلال بالنص الأصل أن يكون مطابقا، تقول في يوم شات عن حالة، لماذا نقول يمكن أن يكون ذلك في يوم آخر حكت فيه هذه الحالة لا أن هذا العرق كان في يوم شات؟ لماذا هذا التفريق والتشقيق؟ الأصل عدمه، والاحتمال نعم يرد إذا وجدت له قرينة أو وجد له قوة، أما أن نقول هذا يحتمل كذا فهذا خطأ، تطريق الاحتمالات بغير قرائن فاسد. وهنا فائدة، ما قولنا فيما يقال بأن الاستدلال الدليل إذا ورد إليه الاحتمال بطل به الاستدلال؟ نقول هذه القاعدة يطلقها العلماء لكن لهم فيها قيد مهم، إذا ورد إليه الاحتمال ذو القوة والوجاهة، وإلا ائتني بأكثر النصوص لآتي أن لك لها احتمالات. إذن هذا كلام لا يستقيم ولا يصح، وإنما الصواب في ذلك ماذا؟ أن يقال إذا ورد الاحتمال أي ذو الوجاهة بقرينة، ليس بمجرد الاحتمالات العقلية الواهية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وفي هذا القدر كفاية، ونتمم إن شاء الله في الدرس القادم. فإذا وجد أسئلة أخرى في هذا الباب الذي نحن فيه أو في غيره مما يتعلق به والله المستعان. عندنا أسئلة. يقول السائل وكلم الله موسى تكليما، الآية الكريمة، بأي لغة كان هذا الكلام؟ لو كان في تعريفنا بهذه اللغة خير لنا لما سكت عن ذلك النص القرآني. هل العبرة من الآية أن الله كلم موسى بلغة كذا أو بلهجة كذا أو بكذا، أم العبرة أن الله كلم موسى وأن موسى سمع كلام الله؟ هذا هو المطلوب، هذا هو موضع الهداية. أنا أقول قولا آخر، لماذا يسأل السائل، طبعا السؤال مشروع لكن نحن نناقش، لماذا يسأل السائل يقول بأي لغة كلم الله موسى ولم يسأل سؤالا أهم، ما الذي كلم الله به موسى؟ هذا أهم، لكن هذا الأهم وذاك المهم لم يرده الله لنا. الله سبحانه وتعالى أبهم أشياء في القرآن وأجملها، ولا ينبئك مثل خبير، وما كان ربك نسيا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أأنتم أعلم أم الله؟ هذا كله لا يخفى على رب العالمين جل في علاه. لذلك الأسئلة التي لا يترتب منها فائدة نحن في غنى عن أن نطرق بابها. يقول ما لغة أهل الجنة؟ يذكر علماء العقيدة أن لغة أهل الجنة العربية، لأن القرآن عربي، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خير الرسل وآخرهم عربي، فاستلزموا من ذلك أن لغة أهل الجنة عربية. لكن لم يصح في ذلك حديث صريح. وأما الحديث المشهور أحيانا المتداول أن يقولون قال رسول الله أحب العربية لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وأهل الجنة يتكلمون العربية، فهذا ليس بحديث صحيح، هذا ليس بصحيح، بل هو موضوع. إذن إنما حكم من حكم بذلك استنباطا وليس نصا. أخي يقول: ما الكتاب الذي تنصح به طالب العلم المبتدئ في اللغة العربية؟ أنصحه بكتاب التحفة السنية بشرح الأجرمية، وبكتاب اسمه ملخص قواعد اللغة العربية. هذان كتابان سهلان ويسيران، ينفعان طلبة العلم المبتدئين. الأخ يقول: هل هنالك استفادة من تقسيم القرآن إلى صيفي وشتائي وسفري وحضري؟ أقول: أجبنا عن ذلك ابتداء، هذا من تمام العناية وكمالها، أنهم كما الآن الرسول عليه الصلاة والسلام وصفوا لنا صفاته ونقلوا لنا أخلاقه. قد يقول قائل: أخلاقه ممكن، آمنا، والصفات كان ربعة وكان جبينه كذا، ما الفائدة منها؟ هذا لا يقال، هذا من تمام العناية برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام والحب له والتعظيم له والتوقير له. وكذلك القرآن، عندما نظر أهل العلم إلى كل عبارة وكل لفظة بحيثياتها وظروفها، أي كتاب وأي منهج وأي كلام عبر تاريخ البشرية كله اعتني به مثل هذه العناية. هذا عز وشرف أن يكون كتاب الله يلقى كل هذه الحفاوة والثناء والاعتناء والتعظيم والتبجيل والتقدير من أهل العلم. يقول: لماذا الخلاف بين العلماء في ترتيب سور القرآن مع أن الصحابة أجمعوا على ترتيبه؟ هذا السؤال يطرح: لماذا اختلف العلماء في كذا وعندنا نص في كذا وكذا؟ قد يخفى على العالم أو قد تذهب عنه بعض المسلمات، وإلا لو كان كل عالم يقف على كل نص ويستنبط من كل نص يقف عليه وجه الصواب في الاستدلال لما حصل هنالك خلاف. لكن الخلاف لابد أن يحدث، لابد أن يحدث. العقول متفاوتة والمدارك متفاوتة والمعارف والعلوم الواصلة إلى أصحابها متفاوتة أيضا. نعم، كم باقي؟ يقول: بعض القنوات التي تبث تلاوة القرآن الكريم يكون ترجم له باللغة الإنجليزية، فهل هذا الوجه من التفسير جائز؟ هذا سؤال جيد. حقيقة إخواني أن هذا الأمر يجب أن يكون هنالك مع هذا التفسير مثلا جملة ثابتة لا تتبدل، أن هذا تفسير للمعاني وليس تفسير لنفس النص القرآني. لأن الأعجمي الذي سيقرأ هذه الترجمة سيظن أنها ترجمة للقرآن، وفي الحقيقة هي ترجمة لمعاني القرآن. يجب يعني، ومن كان له يد في إيصال هذه الفائدة لأصحاب القنوات التي تبث مثل هذا البث، فواجب أن يبلغها وواجب أن يتجاوب معها دفعا لهذه الريبة وهذه الأوهام التي قد تصل عقول الأعاجم الذين يقرؤون هذه الترجمة وليست هي كذلك. هناك أسئلة قد نؤخرها إذا كان بقي وقت نرجع إليها لأنها ليست مباشرة في الدرس. يقول السائل: قال الله تعالى في وصف المؤمنين أدلة على المؤمنين ولم يقل أدلة للمؤمنين، ما سبب ذلك لغة؟ وجزاك الله خير. يقول: أولا، إذا قلنا ذل فلان لفلان، قد يكون الذل هنا بمعنى الضعف، عندما الآن نقول ذل فلان لفلان هذا يفيد الضعف، لكن عندما يكون ذليلا عليه يفيد الرحمة والشفقة، وخاصة أن على من حروف الاستعلاء، فعندما يأتي حرف الاستعلاء مع الذل يكون هذا برحمة، أما ذل له هذا إشارة إلى الخور والوهن، والمؤمن عندما يذل لإخوانه لا يذل ذل خور ولا ذل وهن، إنما يذل باستعلائه الإيماني، يذل على أخيه يرحمه ويشفق عليه ويحدب له إلى آخر هذه الصفات، والله تعالى أعلم. هناك سؤال لا أدري يعني إذا فهمته أو لم أفهمه، يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم فكيف يأتي غيره بمثل ما جاء به من الكلام الشامل الكامل إن صح قول فيما يفهم عن الحديث؟ آخر قول غير واضح، كأنني أفهم من الأخ السائل أنه يقصد أننا ذكرنا رواية الحديث بالمعنى، وبالتالي إذا ذكرنا رواية الحديث بالمعنى فكيف يأتي أحد لينقل أو لينقل هذه الكلمة الجوامع بما فهمه هو بالمعنى؟ هل يقصد السائل هذا؟ السائل مش موجود؟ ها؟ هذا الذي تقصده، بارك الله فيك. أولا يجب أن يعلم أن الأحاديث الجوامع كلها مختصرة، لذلك لأهل العلم في كتبهم باب اسمه الأحاديث القصار، وألف فيه أهل العلم كتبا، كتب الأحاديث القصار وهي الأكثر، وأما الأحاديث الطوال فألفوا فيها كتبا لكن لأنها الأقل، يعني الإمام الطبراني ألف كتاب الأحاديث الطوال أظن أن فيه 25 حديثا أو نحو ذلك، والإمام علي بن المديني ألف كتابا للأحاديث الطوال، وغير واحد ألفوا بعنوان الطوالات، يعني الأحاديث الطوال معدودة ومحدودة. وقوع شبهة الرواية بالمعنى والتقصير في رواية جوامع الكلمة هذه يكون بالأحاديث الطوال لا بالأحاديث القصار، ومع ذلك إذا روى أحد الحديث القصير بالمعنى فالغالب أنه لن يغير إلا كلمة أو حرفا، لا يغير الإطار العام للجملة النبوية، والله تعالى أعلم. هذه أسئلة في غير بابها، إذا بقي وقت نرجع إليها. هنا أخ يعني أنه ما شاء الله متنبه يذكر في النوع الخامس والسادس، يقول ذكر آية القبلة لم تشرح آية القبلة. نعم نحن سنرجع إليها ونذكرها، آية القبلة وهي قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. عن ابن عمر في صحيح البخاري وصحيح مسلم قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح أتاهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة. إذا ذكر النزول أنه كان في الليل، وإن كان التبليغ في الصباح لكن النزول كان في الليل. جزا الله الأخ الذي نبهنا على هذا، ونسأل الله أن يكثر من أمثاله. أن نتكلم فيها إن شاء الله. الأخ يسأل يذكر كلام شيخ الإسلام تيمية في مقدمة أصول التفسير أنك تبحث عن تفسير القرآن في القرآن فإن لم تجد فبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن لم تجد بأقوال الصحابة. يعني هذا الكلام يجب أن يفهم على الوجه الصحيح، لا نقول فإن لم تجد، ولكن نقول إن وجد توسع البحث خاصة في القرآن والسنة. فإذا لم تجد في القرآن والسنة تبحث في أقوال الصحابة. أما البحث في القرآن والسنة يجب أن يكون معا. يعني الآن لو أن أحدا سئل سؤالا، وهذا ذكرناه في مقامات أخرى، لو أن أحدا من الفقهاء سئل سؤالا ما حكم الميتة وما حكم الدم، يريد أن يبحث في القرآن، بحث في القرآن وجد حرمت عليكم الميتة والدم، بحث ووجد، هل يكتفي؟ لا يجوز أن يكتفي، لأنه إذا اكتفى سيكون الحكم ناقصا وغير صحيح. إذن لابد أن يكون البحث في القرآن والسنة. كذلك إذا أردنا أن نفسر آية من كتاب الله، لا نقول إذا وجدنا ما يفسرها من القرآن وقفنا، إذا وجدنا ما يفسره من القرآن بحثنا فيما يفسرها من السنة. فإن لم نجد في القرآن والسنة نبحث في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. على أن كتب التفسير بالمأثور حرص أصحابها على أن يأتوا بما يفسر الآية القرآنية من القرآن وما يفسرها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما يفسرها من أقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. انظر إلى تفسير الإمام ابن جرير، أول وأهم تفسير أثري. انظر إلى تفسير الإمام ابن كثير، أشهر تفسير أثري. انظر إلى تفسير الإمام السيوطي، أوسع تفسير أثري. هذه قسمة ثلاثية، تفسير ابن جرير أول تفسير في الأثر، وتفسير ابن كثير أشهرها، وتفسير السيوطي دور المنثور أوسعها. تراه يذكر الآية ويذكر الاستدلالات التي وردت عن الرسول عليه السلام بهذه الآية أو بما يشبهها، وهذا من ذكر التفسير القرآن القرآن، ثم يأتي بالأحاديث، ثم يأتي بأثار الصحابة والتابعين وأتباعهم جميعا رضي الله تعالى عنهم. الأخ يسأل يقول في قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم في من قالوا كنا نخوض ونلعب، يقول هل يدخل تحت هذه الآية من يطلق النكت والطرف حول بعض المعاني الإسلامية كاليوم الآخر أو الجنة أو ما أشبه؟ نقول نعم يدخل، لكن تكفيره لا يكون إلا بعد إقامة الحجة. وأما هؤلاء الذين قال الله فيهم لا تعتذروا فهم في الأصل منافقون، فعلم الله ما في قلوبهم من كفر فأبى أن يقبل اعتذارهم. هذا أرجح الأقوال، هذا أرجح الأقوال. وإلا لو فتحنا هذا الباب بأن لا نقبل الاعتذار لما كان هنالك طريق لما يعرف بالاستتابة في كلام الفقهاء. ما الاستتابة إلا إقامة الحجة؟ ما الاستتابة إلا فتح باب الاعتذار لهذا المتلبس بهذا البلاء المبين من الإثم أو الفسق أو الضلال أو الكفر وغير ذلك؟ نعم اختلف بعض أهل العلم في مسائل معدودة هل يستتاب أم لا يستتاب، لكن إذا نظرنا بعموم الشريعة وإلى عموم الشريعة نرى أنها قائمة في هذا الباب على الاستتابة للمتلبس بمثل هذه الأصناف من هذا البلاء. ووجود علماء ينفون الاستتابة يقابله علماء يثبتونها، وهي الأصل، والله تعالى أعلم. يقول هل يوجد إسرائيليات في تفسير ابن كثير؟ وما هي الإسرائيليات؟ لو قدم السؤال الأول على الثاني، لو قال ما الإسرائيليات ثم قال هل يوجد إسرائيليات في تفسير ابن كثير؟ الإسرائيليات هي أخبار أهل الكتاب، ولا يخفى أن هنالك قصصا مشتركة في الكتب السماوية جميعا. قصة موسى أكثر قصة نبي تكررت في القرآن الكريم في عدة سور، أليس كذلك؟ وموسى كان نبي بني إسرائيل الذي أنزلت عليه التوراة. إذن التوراة فيها قصص موسى، والقرآن فيه قصص موسى. هل كون قصة موسى في القرآن ينفي أن تكون في التوراة، أو كونها في التوراة ينفي أن تكون في القرآن؟ لا، ولكن نحن نقبل ما جاءنا في القرآن. وأما ما جاءنا من أخبار بني إسرائيل التي نقلها بعض مسلمة أهل الكتاب كوهب بن منبه أو كعب الأحبار وغيرهما، لا نقبل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وأما حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فقال ابن كثير: المقصود ما لم يعارض شريعتنا. إذن إذا شيء عارض مردود، إذا شيء لم يعارض نحدث عن بني إسرائيل مع الإثبات، وإلا فالأصل ألا نصدقهم ولا نكذبهم. إذا جاءنا خبر لا يحتمل، لا ليس فيه معارضة، لكن ليس فيه ما يؤيده ديننا أو قرآننا أو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا نكذبهم ولا نصدقهم. أما هل في تفسير ابن كثير إسرائيليات؟ ابن كثير في أكثر من موضع وفي المقدمة ينفي الإسرائيليات ويردها ويرد عليها، لكن بصفته بشرا من البشر وقع في شيء قليل منها، في شيء قليل منها. أما جل كتابه فمصفا من هذه الأمور. الله تعالى ما شاء الله قبل ربع ساعة كان في الساعة. يقول السائل: ما قولكم في من يقول تخلقوا بأخلاق الله، وكلما تخلقت بخلق يؤدي بك إلى خلق آخر من أخلاق الله؟ هذا يا إخواني من شؤم الأحاديث الضعيفة، لأن لفظ تخلقوا بأخلاق الله ورد في حديث ضعيف، ورد في حديث ضعيف. فالمقصود هنا تخلقوا بأخلاق الله أي فيما به، فيما له سبحانه من صفات لها آثار في الإنسان. مثلا: ما فائدة أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير ثم إذا بك تقع بالنميمة والغيبة التي يسمعها الله منك، وإذا بك تقع بالسرقة والقمار والباطل الذي يراه الله منك؟ فعندما تتخلق بأخلاق الله أي تلتزم بأنوار وآثار هذه الصفات، هذا هو المقصود. على أن لفظ التخلق بأخلاق الله كما قلنا يروى في حديث ولا يثبت ولا تثبت صحته. السائل يقول: لماذا نقبل رواية أبي سفيان قبل الإسلام ولا نقبل رواية أبي بن كعب بعد الإسلام؟ طبعا هو لا يقصد أبي بن كعب، هو يقصد كعب الأحبار. أما أبي بن كعب صحابي جليل أقرأ الأمة، أقرأ هذه الأمة قرآنا. والكلام غير يعني لا يقبل. لماذا؟ لأن العرب قبل الإسلام ليس عندهم كتاب ينقلونه ويهتمون به ويضربون عليه الدليل. ثم العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: التحمل يعني السماع للخبر لا يشترط فيه الإسلام، بينما الأداء للخبر يشترط فيه الإسلام. فأبو سفيان عندما سمع من النبي، قد يكون سمع بعضا من الأشياء وهو في حال كفره أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه، لكن لما أداها كان مسلما. هذه الأشياء التي سمعها، سمعها من من؟ هل سمعها من الكفار ونقل أخبار الكفار، أم سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ونقل أخباره إلى الأمة وحدث بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه؟ فهل يقال هذا في كعب الأحبار؟ على أن كعب الأحبار ليس صحابيا، هو في الراجح من التابعين، ليس صحابيا. إذن هذا السؤال يعني ليس دقيقا على المعنى الصحيح. الله تعالى أعلم. يقول: ما قولكم في من يقول إن خبر الآحاد في العقيدة يؤخذ بشرط عدم الأخذ فيه في أصل لم يذكره القرآن؟ هكذا السائل يقول. إذا كان هذا الشرط موجودا فهذا إسقاط لكل خبر الآحاد أو لجله، لأن جل أخبار الآحاد في أشياء لم ترد في القرآن. إذن ما فائدة أن نقول نقبله ولكن لا نقبله؟ هذا معنى الكلام، نقبله بشرط أن لا نقبله. هذا كلام متناقض ولا يستقيم. الآن لو نظرنا في باب العقيدة، أشراط كثير من أشراط الساعة، بل جل أشراط الساعة إلا الأشراط المذكورة في القرآن وهي محدودة معدودة، نراها أخبار آحاد، وبعضهم يختلف أهل العلم فيه هل هو أخبار آحاد أم متواتر، لكنها جميعا ليست قرآنا، ليست من القرآن وليست مذكورة في القرآن. فهذا في الحقيقة تناقض، ولا أظن رجلا يعرف عقيدة السلف ومنهج السلف يقول هذا القول. فإن كان يعرف عقيدة السلف ومنهج السلف وقال هذا القول فهنالك شبهة عنده يجب تصحيحها ويجب كشفها له من باب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يقول السائل: لماذا نختلف في هذا الزمان وقد وجد النص؟ الجواب: إذا كنا نحن أقل ممن سبقنا والنص نقل إلينا من جهتهم وقد اختلفوا، فمن باب أولى أن نختلف نحن والنص منقول إلينا منهم وهم أعلم منا وأفقه منا وأجل منا. قلنا ابتداء أن المدارك تتفاوت وأن العقول تتفاوت والأفهام تتفاوت، والمعارف التي تصل هذا العالم غير المعارف التي تصل ذاك العالم، هذا كله من أسباب الاختلاف. لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ألف كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام، ذكر فيه 10 أسباب من أسباب الخلاف بين العلماء والفقهاء مع وجود النص أو عند فقد النص، لأنه قد يستنبط عالم من نص لكن هذا النص لم يصل إلى العالم الآخر. يعني يذكر في كتب الفقهاء وفي كتب الأصول أن الإمام أبا حنيفة بنى مذهبه على أقل من 100 حديث، بينما لو نظرنا مسند الإمام أحمد نراه نحو 30,000 حديث. هل تقبل المقارنة؟ لا تقبل المقارنة أصلا، ومع ذلك لهذا العالم استنباطاته ولهذا العالم استنباطاته، هذا قد يوافق الصواب في مسألة ويخالفها في أخرى وذاك كذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.